الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي. نعم، هذا الفصل في أحكام المبيت والجماع أو آداب الجماع وما يتعلق بلزوم المرأة لبيتها، وذكر فيه جملة من المسائل هي متعلقة بأحكام عشرة النساء. فقال رحمه الله: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. ليلة من أربع، الحرة لها ليلة من أربع لأنه له أن يتزوج أربع نساء، فإذا تزوج أربع نساء حرائر فالواحدة منهن لها ليلة من أربع ليالي، لها ليلة من أربع ليالي. وأما الأمة فعلى النصف من الحرة، فلها ليلة من كم؟ من سبع ليالي، على اعتبار أنه له أن يتزوج ثلاث حرائر غيرها وهي وزوجته الأمة. طبعا الزوجة إذا كان متزوجا أمة وليست سرية، يعني رقيقة مملوكة عنده، المملوكة لا قسم لها، إنما المقصود إذا تزوج أمة فلها ليلة من سبع ليال، على اعتبار أنها على النصف من الحرة، فيكون للحرائر الثلاث كل واحدة ليلتين، فهذه ست ليالي وهي تكون لها ليلة سابعة. طيب، ما الدليل على هذا؟ أنه يلزمه، يعني يجب عليه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. احتجوا لذلك بالقصة التي أخرجها عبد الرزاق، أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه تشتكي زوجها، فذكرت من صيامه وقيامه وصلاحه، فدعا لهما وانصرفت، وكان عنده كعب بن سور الأزدي، كعب بن سور الأزدي قاضي البصرة رحمه الله، فقال لعمر رضي الله عنه: ما أشفيتها؟ فقال: إنها تشتكي زوجها. فقال: اقضي بينهما. فقضى بينهما كعب بن سور رضي الله عنه بهذا القضاء، بأنها لها ليلة يبيت معها في مضجعها من أربع ليالي، على اعتبار أن المرأة أن الرجل له أربع نساء، فكأنه متزوج من أربع، فلها حق في ليلة من أربع. والمقصود بالمبيت هنا المبيت في المضجع، لأن الله أمر بالهجر في المضجع، وهجروهن في المضاجع، وليس المقصود المبيت في ذات البيت، لأنه في الغالب قد يبيت في البيت لكن لا يبيت في مضجعها، يعني لا يبيت معها في فراشها. فالذي يلزمه إذا بات عندها عند الحرة أن يبيت في مضجعها، وهذا لا علاقة له بمسألة الجماع، مسألة الجماع ستأتي، إنما القصد المبيت في المضجع يعني في الفراش. فيلزم الإنسان إذا طالبته، طبعا زوجته إذا طالبته فلها الحق أن تطالبه بالمبيت ليلة، إذا كان ما عنده إلا هي لها الحق في المبيت ليلة من أربع ليالي، ليلة من أربع ليالي، وهذا وجوبا، هذا وجوبا. نعم، قال: وينفرد إن أراد، إذا أراد في الباقي، له الحق أن ينفرد عنها، أي لا يبيت معها في مضجعها في الباقي، باقي الليالي، واضح؟ ولكن إن أراد أن يبيت معها كل الليالي فهذا حقه، هذا حقه. لا تأتي وتقول: لك ليلة من أربع، لأن هذا حق له، وهي حقها ليلة من أربع، لكن هو حقه في جميع الليالي. لكن إذا أراد أن ينفرد عنها لقيام ليل أو لشغل أو لطلب علم أو غير ذلك فله الحق أن ينفرد، لكن إن طالبته فلها الحق أن يبيت عندها في مضجعها ليلة من أربع. نعم. ها؟ لا، الأمة دائما على النصف من الحرة. لا، ليلة بس يبيت عند الحرة ليلتين، لو كان عنده زوجتان أحدهما حرة والأخرى أمة، فالحرة يبيت عندها ليلتين والأمة يبيت عندها ليلة. ها؟ إيه؟ أربع إيش؟ وش أنواعهن؟ حرائر ولا إماء ولا وش؟ أربع حرائر. إيه؟ لا، جارية غير، قلنا الأمة غير، قلنا الأمة إذا كانت زوجة غير إذا كانت أمة مملوكة، إذا تزوج أمة غير إذا كان يملك أمة، فالتي يملكها لا قسم لها، لكن إذا تزوج أمة بالشروط الشرعية التي قلنا لا يحق له أن يتزوج أمة إلا بشروط مرت معنا، فإذا تزوج أمة لها حق الزوجات لكن على النصف من الحرة في مسألة المبيت. واضح؟ ها؟ عند هذه من هي هذه؟ إيه؟ عند الحرة ليلتين، فإذا كان متزوج أمة ما عنده إلا هذه الأمة، فكيف يقسم لها؟ على اعتبار أن الثلاث الباقي حرائر، فكل واحدة ليلتين هذه ست ليالي، فإذا لها هي واحدة من سبع. نعم. إيه نعم، تنطبق لو كان له حاجة لا تكفيه الثلاث حرائر وأراد أن يتزوج وليس عنده يعني مهر حرة فله أن يتزوج أمة. نعم. طبعا إذا كان عنده أمتان وحرتان، ها كم يقسم للأمة؟ ليلة من كم؟ من ست. وإذا كان ثلاث إماء وحرة ليلة من خمس، للحرائر للإماء لكل واحد ليلة من خمس. نعم. ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. ويلزمه الوطء، الوطء يعني الجماع، يجب عليه أن يطأ زوجته كما قال كل ثلث سنة مرة، يعني كل أربعة أشهر مرة، كل أربعة أشهر مرة. ما الدليل على هذا؟ الدليل الآية في الإيلاء، الآية في الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون تربص أربعة أشهر، وهذا سيأتي معنا في أحكام الإيلاء. الإيلاء ما هو؟ أن يحلف الزوج أن لا يطأ زوجته، أن لا يطأ زوجته. فالله عز وجل جعل للمولي أي للحالف الذي حلف أن لا يطأ زوجته جعل له أربعة أشهر، فإن حلف أن لا يطأ زوجته شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر فله ذلك، ولا يرغم على الحنث في يمينه، يتمم يمينه، لكن إن زاد على أربعة أشهر ألزمه الشرع، إن طالبت الزوجة طبعا، إن طالبت الزوجة ألزمه الشرع أن يحنث في يمينه ويكفر عن يمينه ويطأ زوجته، وإلا فسخ نكاحه، وإلا فسخ نكاحه. وهذا سيأتي معنا في باب الإيلاء. فأخذ من هذا الفقهاء أن المرأة لا يحق لها أن تطالب بالفسخ، أن تطالب بالفسخ، فسخ نكاحها إذا كان زوجها لا يطأها إلا كل ثلث سنة مرة، يعني كل أربعة أشهر مرة، فهذا أقصى أو أقل ما يمكن أن يكون من الوطء. فإن زاد أربعة أشهر ويوم، يعني كل مثلا أربعة أشهر وعشرة أيام مثلا أو خمسة أيام يطأها مرة، فلها الحق أن تطالبه بالفسخ، أن تطالب بالفسخ إذا أبى، واضح؟ فإذا إذا كان يطأها كل سنة ثلاث مرات فلا حق لها أن تطالبه بأكثر من ذلك، لا حق لها أن تطالبه بأكثر من ذلك. لا حق لها من حيث المطالبة بالفسخ، المطالبة بالفسخ، انتبهوا لهذا. لكن لو قالت أنا لا يكفيني هذا وأخشى على نفسي وهذا فيه ضرر علي، وطالبت بالطلاق أو الخلع، فلها الحق. لكن لا تستطيع أن تطالب الفسخ. لماذا؟ لأن أحكام الفسخ غير أحكام الطلاق والخلع من حيث المهر، واضح؟ فلو حق لها، لو حق لها الفسخ معنى ذلك إيش؟ يفوته المهر. لكن إذا طالبته بالطلاق لأن له الحق في هذا، ما لها حق بالفسخ، فترد إليه إيش؟ ماله. أو طالبته بالخلع فتخالعه على مال. اتضحت الصورة؟ فإذن لها الحق في ثلاث مرات من الوطء في السنة، أقل من ذلك لها الحق في المطالبة بالفسخ إن صبرت على ذلك. قال ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، إن قدر. وإذا لم يقدر، ها؟ إذا كان ما يقدر، مريض، أصابه مرض، هل تطالبه؟ هل يحق له الفسخ؟ هل يحق لها الفسخ؟ ها؟ أي نعم، لكن لا، هذا في من عنده عنة، في من ادعت عليه العنة. لكن لو كان ليس فيه عنة، جاء معها مرة واحدة أول ما تزوجها، إذا ثبت عدم إيش؟ عدم العنة. ثم مرض وما استطاع أن يجامعها، فهل لها الفسخ بحجة أنه عنين؟ ها؟ ليس له الفسخ على المذهب، مرت معنا هذه المسألة، ليس لها الفسخ. لكن كما قلنا كوننا نقول أنه ليس لها الفسخ فلها إيش؟ المطالبة بالطلاق والخلع لتضررها إن طالبت بذلك، واضح؟ ولكن ترد له ماله، له الحق في المطالبة بالمال. لكن في العنة، في العنة لها الفسخ ولا حظ له في المهر، هذا إذا تزوجته وثبت أنه عنين. فيفرق بين أن يثبت أنه عنين وبين أن يدخل بها ويحصل منه الوطء ثم يصاب بمرض، فهذا ليس لها حق في الفسخ، إنما لها المطالبة بالطلاق إن تضررت بذلك. يفرق بين هذا وهذا. طيب، فهنا يلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، كل ثلث سنة مرة، هذا هو الواجب عليه، يعني ثلاث مرات في السنة، كل أربعة أشهر مرة، بناء على هذه الآية. هناك قول اختاره شيخ الإسلام أن هذا بحسب العرف، أن هذا بحسب العرف، فإن كان لا يكفيها فيلزمه أكثر من ذلك، إن قدر عليه يلزمه أكثر من ذلك ولا يجعلها تتضرر. هذا قول، وهو من حيث النظر أقرب، من حيث النظر أقرب، والاستدلال بالآية فيه يعني ما فيه، ليس مسلما تاما. لكن على كل حال هذا هو المذهب، الذي يلزمه من الوطء هو ثلاث مرات في السنة، أقل من ذلك لها الحق بالمطالبة، أكثر من ذلك لا يحق لها أن تطالبه بالوطء، لا يعتبر مقصرا يعني، إلا إذا وطئها في السنة مرة أو مرتين فقط يعتبر مقصر في حق العشرة. فالواجب عليه ثلاث مرات، وإن طالبت بأكثر لا حق لها في ذلك، لا حق لها في ذلك، إلا إذا ادعت الضرر وطالبت بالطلاق فلها الحق أن تطالب بالطلاق أو بالخلع. طبعا إذا كان الرجل يقدر على جماعها ويرى أنها متضررة ولا يكفيها ثلاث مرات في السنة فهذا ليس من العشرة، هذا ليس من العشرة، لا شك أنه مسيء في هذا. نعم. وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، نعم إذا سافر الآن السفر غير مسألة الامتناع من الوطن، لأن السفر يجمع بين الامتناع من الوطن لأنه ما يستطيع جامعه وهو مسافر، وأيضا المبيت عندها ما يبيت عندها مسافر الآن، واضح؟ قال وإن سافر متى يلزم، ما هي المدة، ما هي الشروط؟ المؤلف أو الأصحاب من الحنابلة جعلوا أربعة شروط هنا يلزمه أن يقطع سفره لأجلها. قال إذا سافر فوق نصفها، نصف ماذا؟ نصف السنة، يعني أكثر من ستة أشهر، أكثر من ستة أشهر، هذا أولا. يعني إذا سافر شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى ستة أشهر لا يحق لها أن تطالبه بالرجوع. إذا زاد على ستة أشهر فوق سنة، نصف سنة، هنا لها الحق أن تطالبه بالرجوع، وإلا الفسخ، وإلا يفسخ الحاكم نكاحهما. لكن ستة أشهر فأقل لا يحق لها المطالبة بالفسخ. والشرط الثاني أن تطلب قدومه، إذا ما طالبت بقدومه ما لها الحق في، ما لأحد الحق في فسخ نكاحه منها، واضح؟ يعني لو جاء أبوها أو أمها أو قرابتها وقالوا يلزمك أن تحضر وإلا فسخنا النكاح، هل يحق لهم ذلك وهي لم تطالب؟ ما طالبت، الحق لها وهي تنازلت عن حقها. والشرط الثالث أن يقدر على الرجوع، لأنه قد تطالبه ولا يقدر على الرجوع، لا يجد وسيلة للرجوع، لا يجد وسيلة للرجوع، فلا بد أن يكون قادر على الرجوع. والشرط الرابع لم يذكره هنا، ذكره صاحب الروض وغيره، أن لا يكون خرج في أمر واجب كحج واجب وجهاد واجب أو طلب رزق لا بد له منه محتاج إليه. فإذا كان خرج في أمر واجب لا يلزمه حتى لو تجاوز ستة أشهر ولا يفسخ نكاحه منها. طيب قد يقول قائل، طيب في لو غاب عنها سنة وسنة تضررت تطالب بالطلاق كما قلنا، لكن لا حق لها في الفسخ، الفسخ غير الطلاق، تطالب بالطلاق، لها الحق أن تطالب بالطلاق، واضح؟ إذن هنا أربعة شروط، الشرط الأول أن تتجاوز نصف سنة، والثاني أن تطالب بذلك، والثالث أن يقدر على الرجوع، والرابع أن لا يكون سفره سفر واجب كجهاد واجب أو حج فريضة أو طلب رزق مضطر إليه محتاج إليه، ليس طلب تجارة هكذا من غير حاجة، وإنما رزق محتاج إليه لا يجده في بلده محتاج إليه لا بد أن يسافر من أجله، كالذين كانوا في السابق يخرجون في مثلا في البحر أو ما أشبه ذلك للصيد أو. طيب ما الذي قد جعله نصف سنة، ما الدليل عليه؟ تعرفون أن من أصول المذهب عند الحنابلة عند الإمام أحمد لو ما يستدل هكذا لا بد فيه من كتاب أو سنة أو أثر عن صحابي أو قياس صحيح، واضح؟ ما الذي احتج به؟ احتج الإمام أحمد في ذلك بالقصة التي رويت عن عمر رضي الله عنه حينما مر في أحد سكك المدينة وسمع امرأة يعني تقول شعرا يعني تذكر من فراق زوجها وأنها لولا مخافة الله يعني لأدخلت رجلا إلى بيتها إلى آخره، فجاء عمر وسأل ابنته كم المرأة تصبر في غياب زوجها، فقالت خمسة إلى ستة أشهر، فأمر عمر رضي الله عنه أهل المغازي، وكان زوج المرأة التي كانت تقول الشعر كان خارجا في غزوة، فأمر أن لا يتجاوز خروج الرجال ويغيب أكثر من ستة أشهر، فالإمام أحمد أخذها من ذلك من هذا الأثر. طيب حتى لو تجاوز ستة أشهر، لو خرج في حج وتجاوز ستة أشهر ما لها حق أن تطالبه بالفسخ، ما لها حق، ركز معي، ها؟ قلنا بهذه الشروط الأربعة أن يتجاوز نصف سنة وأن تطلب قدومه وأن يقدر على العودة وأن لا يكون خروجه خروجا واجبا سفرا واجبا. لو مات ما لها الحق أن تطالب، لأن أقل من 6 أشهر ليس لها حق أصلا أن تطالب. الكلام على ما إذا زاد عن 6 أشهر، واضح؟ لكن زاد عن 6 أشهر وكان خروجه واجبا ما لها الحق أن تطالب بالفسخ، لكن لها الحق أن تطالب بالطلاق أو غيره. نعم. ومثله مثل مسجون الآن، لو سجن وكان سجنه أكثر من 6 أشهر، أقل من 6 أشهر أو 6 أشهر فأقل ليس لها الحق في الفسخ، لكن لها الحق في المطالبة بالطلاق. نحن لما نقول ليس لها حق في الفسخ لا يعني منعها من حقها في الطلاق. لو طالبت بالطلاق وادعت عند القضاء أنها متضررة بهذا، ما تستطيع تصبر من دون زوج، واضح؟ نعم. فالسجن هنا يعني من الأمور التي لا تدخل في هذا الأمر، يعني لها الحق بالمطالبة بالفسخ لأنه هو المتسبب بهذا السجن، هو المتسبب بهذا السجن، فلها المطالبة بالفسخ فتطلب فسخ النكاح ولا حق له في المهر. نعم. إيه، لكن المرأة ليس بالضرورة أنها تتضرر فقط بغياب الزوج عن الجماع، لأن الجماع تستطيع، لكن تتضرر بالمؤانسة والرعاية والقيام عليها، وقد يكون أيضا يتسبب هذا في التقصير في النفقة عليها إلى آخره. هناك يعني مفاسد كثيرة على المرأة، فلها الحق المطالبة بالفسخ. نعم. فإن أبى أحدهما فرق، فإن أبى أحدهما، ليس أحدهما، فإن أبى أحدهما يعني أبى الزوج واحد من الاثنين الماضية، الوط أو السفر، يعني الوط أو الرجوع من السفر، أبى أحدهما، يصحح هنا في خطأ في فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. نعم. فإن أبى أحدهما، أبى أن يطأ، الواجب الوط كم؟ 3 مرات في السنة، كل 4 أشهر مرة، أبى ذلك، أبى الوط، يفرق بينهما يعني يفسخ النكاح بينهما. أو أبى العودة من السفر، تجاوز 6 أشهر وطالبته بالعودة وهو قادر على الرجوع وسفره ليس سفرا واجبا، ها، وأبى الرجوع، فهنا إيش؟ يفرق، فرق بينهما. من الذي يفرق بينهما؟ الحاكم القاضي هو الذي يفسخ النكاح، لأن هذا من الأمور المختلف فيها، فلا بد من إثباته، فإذاك يحتاج إلى حاكم. لا تفسخ المرأة نكاحها هي، ما تقول فسخت نكاحي منه لأجل أنه سافر أكثر من 6 أشهر أو أنه لم يطأني أكثر من 4 أشهر، واضح؟ فالذي يفسخ النكاح القاضي، لأنه هو الذي يثبت حصول هذا الأمر منها من الزوج. و يستحب الأصحاب من الحنابلة أنه لا يفسخ الحاكم نكاحها حتى يراسله، يستحبون ذلك، حتى يراسل الزوج حتى يستفهم منه. نعم. قال بطلبها، فرق بينهما بطلبها، يعني إذا لم تطالب هي ما يفرق بينهما، بمعنى أنه لو طالب وليها لا ليس له ذلك. نعم. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد. نعم، يعني هنا بدأ في ما يتعلق بآداب الجماع، فقال تسن التسمية عند الوطء لحديث ابن عباس في الصحيحين، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. واختلف العلماء في قول لم يضره الشيطان، قيل لم يضره بدنيا جسمانيا بمعنى أنه لا ينغزه، وقيل لا يضره أبدا مطلقا أي نوع من الضرر، قد يؤذيه لكن لا يضره، وقيل غير ذلك، وقيل أنه من الأسباب التي قد تتخلف مثل الدعاء لا يستجاب له بسبب موانع تمنع استجابة مثل هذا الدعاء، فهو من جملة الأدعية التي قد يستجاب لتوفر الأسباب لإجابة الدعاء، وقد لا يستجاب لمانع. نعم. وقول الوارد الذي هو حديث ابن عباس في ذلك في الصحيح. نعم. وتكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأة أحد والتحدث به. نعم، قال وتكره، هناك مكروهات في حال الجماع، منها كثرة الكلام، ويحتجون لذلك بأثر لكنه ضعيف، ضعيف جدا لا يصح، والنزع قبل فراغها. المرأة كالرجل، تحدث اللذة عنده بالإنزال، وكذا المرأة تحدث اللذة عندها بالإنزال. فالرجل إذا فرغ وأنزل يستحب له أن لا يعاجل زوجته فينزع منها حتى تقضي حاجتها، لأن لها حق مثل ما له حق، وهذا من من من من العشرة بالمعروف، فيكره أن يعاجلها. وهذا ورد في أثر أيضا لكنه لا يصح، لا يصح. قال والوطء بمرأة أحد، الوطء بمرأة أحد، طبعا الأصحاب لا يقصدون به مرأة أحد وهو يراهم في حال تعر وانكشاف عورات، لأن هذا محرم، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن، قال عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فكشف العورات هذا محرم لا يجوز، والنظر إلى العورات محرم لا يجوز. والحديث حسن أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، فلا يجوز الإنسان يكشف عورته إلا أمام زوجته أو ملك يمينه. فلا يقصدون هذا، وإنما المقصود فيما إذا كانوا مستترين، فيما إذا كان مستترين، واضح؟ ففي هذه الحالة قالوا يكره، يكره أن يكون بمرأة أحد كصبيان أو أحد من قرابتهم أو شيء من ذلك، ولو كانوا مستترين بلحاف أو غيره. ولا يقصدون بمرأة أحد يعني وهم متعريين، هذا قطعا لا يقصدونه، لأن هذا أمر محرم بالاتفاق. وهذا أيضا محل خلاف، هل يعني يكره فقط ولو كان مستترين بلحاف، هل يكره فقط؟ يعني هذا محل نظر. طبعا استثنوا، قالوا إلا الطفل الذي لا يعقل، الطفل الذي لا يعقل لا يمنع من ذلك، أي لا يكره. والتحدث به، يعني التحدث بما وقع بينهما في حال الجماع، هذا يكره على قول في المذهب. والقول الآخر وهو الأصح من حيث الدليل أنه يحرم، أنه يحرم للحديث الوارد في صحيح مسلم، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا دليل على أن هذا محرم. فالإنسان إذا أفضى إلى امرأته وأفضت إليه، يعني حصل بينهما اللقاء والجماع، لا يجوز لأحدهما أن يفضي سر الآخر، لا للرجل ولا للمرأة، هذا محرم ولا يجوز. ولا يقال فقط بالكراهة، لا يقال فقط بالكراهة. وذكروا أيضا مما يكره التجرد، التجرد يعني أن يجامعها عاريين، وذكروا في ذلك حديثا عند ابن ماجه لكنه أيضا لا يصح، ضعيف لا يصح، فلا يكره مثل ذلك، وإن كان هو مما يستحب، مما يستحب، لأن التعري يعني أمر مكروه، تعري من غير حاجة هكذا وردت فيه بعض الآثار، وردت فيه. لكن هذا الحديث الذي أوردوه يعني في مسألة التعري عند الجماع لا يصح، لكن الأمر بالتستر وعدم التعري هذا وردت فيه آثار. فالكراهة هنا لها وجه، الكراهة هنا لها وجه، لكن لا دليل عليها نص صريح في النهي، إنما آثار عامة تدل على فضيلة واستحباب عدم التعري. نعم. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. نعم، لأن هذا فيه إضرار، إضرار بالزوجات، ولا يجوز مثل ذلك لشدة ما يقع بينهما من الغيرة. والمراد بالمسكن هنا المكان الواحد، يعني كالغرفة الواحدة. أما إذا كان بيت واسع وفيه غرف كثيرة وكل واحدة لها غرفتها فلا بأس، لا يحرم ذلك لأنها لا تجتمع معها في مكان واحد. أما جمعهما في مكان واحد في غرفة واحدة فهذا هو الذي يحرم، لأن فيه غيرة شديدة. إلا برضاهما، إذا حصل الرضا منهما فقالوا يجوز أن يجمعهما في مسكن واحد في غرفة واحدة، بل ويجوز أن ينام بينهما على سرير واحد، طبعا من غير الجماع، لأن الجماع لا يجوز، في انكشاف لعورة المرأة أمام المرأة، هذا لا يجوز. لكن لو أراد أن ينام في سرير واحد وهو ينام بينهما ورضيا بذلك أو رضتا بذلك فلا بأس، لا يمنع ذلك. نعم. وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. نعم، يجوز له، أي حق له، يعني يحق له أن يمنعها من الخروج من منزله إلا إذا اضطرت إلى ذلك، لا حق له في ذلك. يعني لو اضطرت إلى علاج لا يحق له أن يمنعها، أو اضطرت إلى طعام وشراب وليس عندها من يأتيها به، لا حق له في أن يمنعها أن تخرج مع الستر وما يترتب أو ما يجب عليها في حال الخروج، لا يجوز له، ليس له حق أن يمنعها من ذلك. لكن إذا لم يكن لها حاجة ضرورة للخروج فيحق له أن يمنعها، يحق له أن يمنعها من الخروج لأي حاجة من الحاجات ما دام أنها لم تصل حد الضرورة لذلك كطعام أو علاج ونحوه أو حريق وقع في البيت أو عدو اقتحم عليها، كل هذا هي ضرورة. نعم. قال ويستحب، يعني يستحب له أن يأذن لها، وهذا من العشرة بالمعروف، أن يأذن لها أن تمرض محرمها كوالديها وعمها وخالها وأخيها، أن تمرضه، أي أن تقوم على تمريضه، تقوم على حاجة المريض وليس زيارته. فالزيارة هنا ليست واجبة عليها، ولكن بإذنه، يستحب بإذنه. وتشهد جنازته، وهذه مسائل محل خلاف، فالمذهب له أن يمنعها حتى من زيارة والديها، لكن لا يمنعها من زيارتهم لها أو من كلامهم معه، لكن هي لو منعها فله ذلك، ولها أن تطيعه، لها أن تطيعه. والقول الآخر أن هذا ليس له، لأنه قد يكون والداها ما يستطيعون الزيارة لها، فهذا من قطيعة الرحم، قد يأمرها بقطيعة رحم. وأيضا ليس هذا من العشرة بالمعروف، والله أمره وعاشروهن بالمعروف، فمنعها من زيارة والديها هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. فالمسألة على كل حال محل خلاف. نعم. وله منعها من إجارة نفسها. من إجارة نفسها، يعني تؤجر نفسها، تعمل بالأجرة كتنظيف أو خياطة أو أي عمل من الأعمال، له أن يمنعها من ذلك، لأن هذا يمنعه من حقه في الاستمتاع، فوقتها كله له. نعم. ها إيه، وتشهد جنازته. لا، الزوجة له أن يمنعها، يستحب له أن يأذن لها في أن تشهد جنازة محرمها، لأن هنا قال جنازته ترجع إلى المحرم، يعني يستحب له أن يأذن لها في أن تمرض محرمها، أي واحد من محارمها، وأن تشهد جنازته، على الخلاف في مسألة شهود الجنازة بالنسبة للمرأة. نعم. إذا اشترطت أن تؤجر نفسها فلها ذلك، لكن إذا لم تشترط فله أن يمنعها. مثل لو اشترطت عليها أن تعمل قالت لا يمنعني من العمل فلها ذلك. نعم. وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. نعم، وله أيضا أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره، يعني لو امرأة ولدت لها ولد من غيره في سن الرضاع، طلقت منه وانتهت عدتها وتزوجها وهي لا تزال ترضع ولدها من غيره، له أن يمنعها لأن الإرضاع يمنعه من استمتاعه. لكن قال إلا لضرورته، لضرورة من؟ الطفل، كأن لا يقبل إلا هي ولا يوجد إرضاع له، فهنا لا حق له في أن يمنعها ولو أدى ذلك إلى منعه من كمال استمتاعه بها. واضح؟ وأيضا قالوا وإلا أن تشترط، لو اشترطت عليه إكمال رضاعة مولودها من غيره فلها ذلك ولا حق له في منعها. فإذن لا حق له أن يمنعها من رضاع ولدها من غيره إذا كان ضرورة أو كانت اشترطت ذلك في عقد النكاح. نعم، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على